هل يجوز للمرأة أن تعمل وتساعد زوجها في النفقة على الأولاد؟ هل يجوز للمرأة أن تعمل وتساعد زوجها في النفقة على الأولاد مع العلم أنها تعمل في مكان لا يوجد فيه رجال، كلهم أطفال ونساء؟ يعني كون المرأة يعني تعمل يعني في مكان ليس فيه يعني رجال وإنما هو خاص بالنساء أو بأطفال صغار لا بأس به، لكن إذا كان يعني الرجل يستطيع أن ينفق وأنها فبقاها في بيتها ورعايتها لأولادها أولى من كونها تذهب تكسب إذا كان قد يعني إذا كان يقوم بالكفاية، فلا تشغل نفسها أو تغيب عن أولادها وتتركهم عند خادمات، وإنما يعني إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك وضرورة وأن زوج يعني ليس عنده ما يكفي فالجواز جائز لها أن تعمل العمل الذي ليس فيه محذور بأن لا تكون مخالطة بالرجال أو لها اتصال بالرجال وإنما اتصالها بالنساء وبأطفال صغار. نعم.